وقد قال يبقى ليه من هذه الصفات يبقى لازم تضيف زي ما انت اضفت الحياه والوجود الى الذات خلاص، ونفيد المماثله وكنت لسه تلمسني شيء يلزم من ذلك ان انت تضيف ايه بقيه الصفات الى الله عز وجل وتقول ليس كمثلي شيء. يبقى الاشتراك هنا اشتراك لفظي ولا اشتراك حقيقي؟ اشتراك تجدد من ايه؟ يبقى التجدد من كونه مخلوق طيب ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ اليد هنا صفه مضافه الى الله، صفه موصوف ولا ممكن ذلك؟ صفه لموصوف، لان اليد ليست قائمه بذاتها مستقله. لا يجوز ان تفصل انها يضافه الى الله عز وجل، لا يجوز ان تفصل بالقدره، لان القدره لا تنقسم باجماع ائمه الفرق السنيه والمعتزليه كمان. يقول لك اساس فرق تنقسم، لا تتعدد، كل قدرتين هي ثلاث قدرات. والنعمه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، يبقى لا تدي النعم، لا يجوز ان يجوز الاتصال بالنعمه ولا بالقدره. واحنا دخلنا في صفه اليد قبل ده. Thank you. السماء هي اللي هي بتدل على ايه؟ السماء الكون السحاب صح؟ لو احنا بدنا من السماء الكون في الروايه 500 سنه انا والميه طبعا 500 سنه ما بتجيبناش Yeah. ولذلك لما الصحابه يخرجوا من لسان الصحابه ليه؟ ولذلك السوق قال ايه؟ وقال كبوا الناس على مناخير النار الا حصائد السنتين والكلام اللي بيخرج. وقال الرسول ان نجم في انفسنا ما لو تكلمنا به ما لو القي احدنا من شهر امر من ان يتكلم به. فقال هذا صريح الايمان. ما هو صريح الايمان؟ الوساوس ولا حبس الكلام؟ حبس الكلام. واضح؟ يبقى صريح الايمان ان تملك لسانك عند الله وان تعبر عن جميع ما يمر من خواطر النفس في القلب على اللسان، لان ممكن الشيطان يسب يشتم يلعن يؤذك بكل انواع الشر في صدرك، فلا تعبر بما يريد الشيطان ان يشير اليه. لا تخاف All right.

لو قلت ان اللفظ اللفظ يشير ايه؟ الفعل المصدر اللي هي الحركات، الحركات دي مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوقة. طيب ويشير اللفظ عند النقي الى الملفوظ اللي هو المكتوب، الملفوظ المكتوب المتكلم به هو ايه؟ القرآن. طب القرآن كلام مين؟ كلام الله. يبقى انت لو كنت الفاظنا بالقرآن مخلوقة دخل في ذلك الملفوظ اللي هو القرآن اللي هو صفة مضافة إلى كلام الله سبحانه وتعالى اللي هو غير مخلوق. يبقى إطلاق اللفظ خطأ ولا مش خطأ؟ ها؟ دي واضحة ولا مش واضحة؟ أكررها تاني؟ واضحة تاني؟ واضحة؟ يبقى اللفظ يطلق ويربي إيه؟ شيئين. يربي به شيئين. أول الفعل والمصدر اللي هو حركة الإيه؟ حركة اللسان والشفتين واللغة والنص وارتفاع الصوت حدته ونقصه وضعفه والكلام ده. دي مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوقة. طيب الملفوظ بقى اللي خرج الكلام، الكلام ده كلام مين؟ كلام النحو بصوت القارئ، خرج بصوت القارئ. يبقى محمد لما تكلم بكلام النحو تكلم بصوت، ولما جبريل تكلم بكلام النحو محمد تكلم بصوت، ولما ربنا تكلم سمع جبريل كلام النحو بصوت. واضح؟ واضح؟ يبقى جبريل سمع كلام الله بصوت الله، ومحمد سمع كلام الله بصوت جبريل، والصحابة سمعوا كلام الله بصوت مين؟ محمد. يبقى صوت محمد الصوت نفسه اللي هو اللفظ المراد به. الفعل ده مخلوق، لكن الملفوظ غير ايه؟ مخلوق، لان الملفوظ كلام الله. وقال وهو كلام الله فهو كلام خبيث مبتدع. خلاص بيقول ايه؟ ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهميه كلهم كلهم فهو مثلهم. هنا مساله ايه؟ اللي يفهم مش يكفر كده على الاطلاق. اللي يفهم حقيقه المعاني اللي احنا بنتكلم فيها دي هو اللي الحق ان هو يكفر. بس تكفير هنا على الاطلاق ولا على التعيين؟ اتفق 500 عالم من علماء المسلمين على كفر الجهميه، لكن تعيين واحد بعينه لا يكفر الشخص ده الا بعد اقامه الحجه الرساليه، لان المساله مختلف فيها من ناحيه التاويل مش من ناحيه التجسيد وعدم الانقياد والنفاق والكلام من ده. ولذلك لا يسعى الانسان بعد العلم بالاسماء والصفات الربانيه الا ان يصدق بها. فان اولها وعرفها عن معناها بعد اقامه الحق الرساليه يكفر، اما قبل ذلك فلا يكفر. طب اقامه الحق الرساليه ازاي؟ ان هو يعلم حقيقه المعنى المراد بالايات والصفات والاحاديث الوارده بذلك على حقيقتها عند اهل السنه والجماعه ثم يخالف. يعني انت ايه؟ هتقوم عليه الحجه الرساليه. يعني ايه؟ جبت عالم كبير وقعد يكلم فيه وفاهم فيه ما فهمش. قضيه ضربه تقديمه الحجر عليه دي قضيه، وقضيه تكفيره شيء ثاني. قضية تكفيره لا يكفر إلا بعد أن يقر ويعترف بما تقر به. يعني أنت عشان تكفر واحد ويقر بما تقر به ثم يخالف. ثم إيه؟ لأن الإمام أحمد كان بيقوم عليه بالحجة. طب ما كانوش بيعتبروا بالحجة دي الإمام أحمد، طب ما كانش بيكفروا ليه؟ يبقى عشان إيه وضع إقامة الحجة؟ إن هو يعترف بحقيقة المعنى ثم او الامام الشافعي او الامام مالك او